وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون السابقون السابقون السابقون هم السابقون، هم الذين لهم الأفضلية والأولية لسبقهم، سبقوا في أعمال الخير في الدنيا، فسبقوا في الفضائل وفي الأماكن العالية يوم القيامة. السابقون السابقون السابقون في الدنيا للأعمال الصالحة هم السابقون في الأماكن العالية يوم القيامة. الذي يريد الأماكن العالية والمنازل الرفيعة يبدأ يبنيها من الآن، أيوة. الاستغفار والذكر والصدقة والدعاء والصلاة وغض البصر، كل هذه أدوات تبنى بها منازلنا في الجنة، أيوة. التسبيح والتقديس والذكر والاستغفار والعمل الصالح والبعد عن الشبه وعن المحرمات، هذا الذي تبنى به منازل الجنة. تبنى منازل الجنة بالأعمال الصالحة، ولذلك خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان في كبد، الدنيا دار نكد، دار تكليف، ما هي دار بقاء. ولذلك مهما كان عند الإنسان من المال والولد والقدرة والخدم، لا بد أن يحزن، لا بد أن يمرض، لا بد أن يحتاج، لا بد أن يموت، ولا بد أن يفرح وأن ينام ويستيقظ ويتعب ويستريح. هذه، ولذلك التمايز بين أهل الدنيا قليل، التمايز الكبير يوم القيامة، واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار. هذا. أما أهل الدنيا كل الفروق قليلة، ما هي شيء. ولذلك لا نغتر يا أحبتي بالدنيا، لأنها دار معبر. العقلاء رأوا أن الدنيا أنك البحر، وأن الأعمال الصالحة عليها سفينة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فوقها سفنا. العقلاء فالسابقون السابقون. ولذلك الله يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه الأربعة ينفقون أموالهم في أي وقت ويكظمون غيظهم، شتمك جارك قل له سامحك الله، وجاك واحد وسبك تصبر تكتم غيظك ولا تحاول أن تكافئ منه وتسامحه. ولذلك الجنة ثمنها، الله أخبر ثمنها المال والنفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولا سبيل إلى الفضائل إلا بالنفس والمال. الفضائل لا تنال إلا ببذل النفس والمال، بالبذل من النفس والمال. المتنبي شاعر متأخر، لكنه شاعر متنبي، هما زملاء يتهمونه كثير بسرقة الشعر لأنه متأخر. وعنترة يقول: هل غادر الشعراء من متردمي؟ ما ترك الشعراء منزل إلا جاءوه، ما تركوا شيء. فهو يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة لكان كل الناس فضائل، لأن السيادة لا تنال إلا ببذل النفس والمال. الذي يسود من يبذل من نفسه وماله، وبذل النفس يسبب للموت، وبذل المال يسبب للفقر، وكل من الموت والفقر الناس ينفرون منه. ولا سبيل للسيادة إلا بالبذل في الأمرين. ما يمكن واحد يسود وهو لا يبذل من جاهه، من ماله، من وقته، من راحته. هذا هو باب الفضل. أولئك المقربون، أولئك لا غيرهم، أشير إليهم بشارة البعيد. أولئك في المنزلة المقربون من الله تعالى، الذين لهم الحظوة والمكانة الرفيعة عند الله، في جنات يتنعمون فيها لا يخرجون منها، من نعيم إلى نعيم، أكل وشرب وحديث ومباشرة أهل وولدان يخدمونك، شيء لا يعلمه إلا الله. هذا يكون لمن؟ السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات قائمين فيها. ثلة من الأولين، قالوا ثلة من الأولين. اختلف العلماء في هذا السياق إلى قولين. بعضهم قال ثلة من الأولين يقصد بها الأمم السابقة، وقليل من الآخرين يقصد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا، كل هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلة من الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا للإيمان وللجهاد وللخير، وقليل من الآخرين الذين يأتون بعدهم. وقيل هذا للجميع. ذلة من الأولين أي السابقين، من الأولين ومن غيرهم الذين سبقوا، وقليل من الآخرين بالنسبة للأمم. وقيل هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يكونون ربع الأمة أو ثلثها، والحديث لا أعرفه صحيحا، ما أعرفه ثابت. نعم. والثلث الجماعة الكثيرة، والقليل يعني واضح، والقليل يكون كثير إذا كان من الكثير، القليل من الكثير كثير. نعم. وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين أي من المتأخرين، سواء كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدي في القرون المتأخرة، أو كان المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأقوال في ذلك. على سرور، سرور جمع سرير، والسرير معروف، موضونة منسوجة بالذهب أو مشبكة بالذهب أو مصفوفة. إذن لعلماء التفسير ثلاثة أقوال في موضونة: منسوجة، مشبكة، مصفوفة. وكل يدل على أن هذه السرر مهتم بها وأنها على طريقة خاصة. نعم. متكئين عليها متقابلين. الاتكاء هو الاعتماد على جنب، وهي جلسة المستريح الذي يخدم، لأن الذي يقوم ويقعد لا يتصلح له هذه الجلسة. الذي يقوم ويقعد لا بد أن يجلس متحفز، نعم. قالوا السرر تجعلهم يتقابلون، هي تدور فكلهم يقابل الثاني، لا يعطي أحدهم لأحدهم بظهره، هي انفسها تدور بهم تجعلهم يتقابلون، يتقابلون هي تعمل لهم طريقة يكونوا متقابلين، نفسها هي تدير بهم حتى يتقابلون. يطوف على هؤلاء الذين أكرمهم الله بالجنة ولدان، الولدان هم الخدم، وليد الوليد يجمع له ولدان، وهؤلاء مخلدون في أهل علماء التفسير قولان، أي لا يموتون ولا يهرمون أو يحلون بالخلد، خلد نوع من الحلي يقال له الخلد، كالحلقة وكالسوار وكالقلادة والعقد يقال له الخلدة، يخلدون بها توضع فيهم يجملون بها، يطوف عليهم ولدان يعني لا يموتون ولا يهرمون ومجملون بالحلي، ولا مانع من الاثنين، مخلدون بالحلي ومخلدون لا يموتون ولا يهرمون، بأكواب قدحان وأباريق لها عراء وعنق، الكوب هو الذي لا عروة له، والإبريق له عروة وله يعني فم يكون طويل، وكأس من معين من شراب معين لذيذ، خمر لا يسبب ما تسببه خمر الدنيا، خمر الدنيا فيها ثلاثة، أول شيء الصداع، ثاني شيء عياذا بالله القيء، ثالث شيء التبول. فالخمر ليش ربنا يقول انها خبيثة؟ لان هي ام الخبائث، قال فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. قالوا انتهينا. كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر، حتى شربها حمزة رضي الله عنه وأخذ شارفين لعلي وبقر بطونهما وأخذ كبدهما وجز من سنامهما، فقيل هذا فعله حمزة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجده رضي الله عنه ثمل، فنوار إليه ورفع رأسه ونزله ونوار إليه وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فمشى النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى عنه، وبعدين نزل تحريم الخمر. جاءت فيها 4 آيات واختلفوا هل هذا الخمر كان قبل هذا تحليل أو غير تحليل، بعضهم قال لم يحل الخمر قط، وبعضهم قالت الآيات تدل على التحليل، فإذا كانت حللت تكون الآية ناسخة، وإذا كانت ما حللت تكون الآية مبينة. أول شيء آية النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ففهم من الرزق الحسن أن السكر ما هو رزق حسن ولا هو طيب، لكن هذه إشارة خفية. جاءت الآية الأخرى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والذي إثمه أكبر من نفعه لا يحل. بعدين جاءت الآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية، ثم جاءت الآية الرابعة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى أن قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. ولذلك ما يوجد شيء أضر على الإنسان من شرب الخمر، مضر، يشرب الخمر يقع في الفاحشة، يقع في الكفر، يقع في القتل، أم الخبائث. والله تعالى أعطانا بدلها اللبن من بين فرث ودم لبن خالصا، أعطانا العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أعطانا بدله شيء. ولم يحرم علينا ربنا شيئا إلا عوضنا عنه بما هو حلال. ولذلك ينبغي أن نستكفي بالحلال عن الحرام. العاقل يكون له في الحلال غنى عن الحرام، العاقل يكون له في الحلال غنى عن الحرام حتى يسعد ويسلم. أما يترك الحلال ويذهب للحرام هذا ضرر عظيم وسفه كبير وطيش، وصاحبه معرض لأن يقع في الكوارث، لأن الكوارث الذي يأتي بها الذنوب، الذنوب هي التي تأتي للعالم بالكوارث. كل مشكلة وراها ذنب، نرجو الله أن يعفو عنا. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون، وبعدين هذه الولدان يجملون بأساور من الذهب والفضة، وعاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، ويطوف. وبعدين الشراب طهور، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ويقال لهم هذا كان لكم جزاء. ودلت هذه الآية على أن الخمر غير طهور، أنه نجس. ومما يزيد ذلك إيضاحا رجس، والرجس هو النجس، الرجس. والإمام أبو حنيفة يقول أن الخمر طاهرة لأنها متولدة من طاهر، والجمهور يقول نجسة لكنها إذا تخللت أو نشفت تطهر، يعني نجاستها عارضة، فإذا تحجرت أو تخللت لا خللت تكون طاهرة. فقوله رجس وقوله شرابا طهورا دل على نجاسة الخمر بخلاف خمر الدنيا فإنها نجسة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله عنه، ومن شربها في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. ونرجو الله السلام والعافية. نعم. أكواب جمع كوب، وهو الذي لا عرى له. القدح والأباريق جمع إبريق، وهو الذي له عروة وله خرطوم. نعم. ولدان لا يموتون أو مجملون بالخلد، ويطوف عليهم بهذه المواعين الجميلة من الذهب والفضة ومن الزجاج ومن غير ذلك من الأمور التي لا يعلم حسنها وجمالها إلا الله، كما قال تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها، أي بسبب عملكم بضميمة يعني عفو الله تعالى ورحمته، بسبب عفو الله ورحمته يعني مع ضميمة عملكم، لأنه لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكأس من معين، أي من ماء صاف أو من هذا الخمر الذي هو يعني لذيذ وجميل، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون. قراءتان سبعيتان، لا يصدعون أي لا يسبب لهم الشرب الصداع، وهي الخمر يلازم صاحبها الصداع إذا احتاج، إذا جاء وقت شربها ولم يشربها، نرجو الله السلام والعافية. وأحيانا بعد شربها يصاب بالدوار والصداع. ولا ينزفون أي لا ينفد شربهم، لا ينقطع. أو لا ينزفون لا يسكرون، أي لا يسكرون ولا ينفد. ينزفون ينتهي، وينزفون أي يصدع يسكرون. نعم. وفاكهة مما يتخيرون، الفاكهة مما يتخيرون لأنها موجودة كثيرة، يأخذون منها ما يريدون أو يأتيهم ما يحبون منها، أي فاكهة عظيمة كثيرة، يعني يأتيهم ما يتخيرون، أو هي كثيرة يتخيرون منها ما يريدون، ولحم الطير مما يشتهون، لأن الطيور كثيرة، وبعض يحب لحم الأوز، وبعض يحب لحم النعام، وبعض يحب لحم الحبارة، وبعض يحب الحمام، كل واحد يأتيه ما يشتهي من لحم الطيور. يقال يأتيهم الطير مثل البخت ويقول لصاحب الجنة: أريدك أن تأكل مني فإني منعم ومنعم، فلا يزال يعرض عليه نفسه. هذا ذكره الحافظ بن كثير، ولكن سنده يحتاج إلى ثبوت. فلا زال به حتى يشتهي، فيأتي ميتا في مائدة فيأكل منه، حتى إذا أكله تتجمع عظامه ويطير ويذهب للجنة. شيء عجيب. تريد الفاكهة تأتيك تأتيك، تريد الولدان يأتوك بها، أي شيء تريد يأتيك، سواء وأردت خدم تأتيك، تردت يأتيك من غير خدم، الذي تريد فيها ما تشتهيه الأنفس. طيب يا أحبتي، نضيع الجنة؟ نترك الجنة لأمور زائلة تافهة، شهوة عارضة وشيء تافه، نترك له الجنة؟ والله قال: ونهى النفس عن الهوى. لا بد لمن أراد الجنة أن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا، والذين والقوم والجماعة الذين جاهدوا فينا، ترك المجلس خوف من الغيبة، ترك الأكل خوف من الشبهة، ترك النظرة خوف مما وراءها، ترك الكلمة، جاهدوا، قدم ما يريد الله على ما يريد هو، جاهدوا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا. يعني كلمة جاهدوا هذه تدل على على على المغالبة. بعدين قال: فينا، فينا أي في مرضاتنا، في أو في شأننا. بعدين قال: لنهدينهم، اللام والنون، سبلنا، طريقنا التي نرضاها ونحبها، التي توصله إلى المنازل العالية. ولذلك انظر للذي يجاهد نفسه، انظر الذي لا يغتاب لا يكذب، تجده دائما سعيدا في حياته، مسرورا، مذكورا بالخير، مكفى على ما فيه. لأن الله يقول: لنهدينهم سبلنا، طريقنا. والله تعالى قد يحب العبد ولا يعطيه المال رحمة به. قال تعالى: يدبر الأمر. بعض الناس إذا أعطي المال تكبر وتجبر وطغى، فالله يرحمه ولا يعطيه المال. وبعض الناس إذا لم يعط المال كفر وتنقم وسخط، فالله يرحمه ويعطيه المال رحمة به حتى لا يكفر. وبعض الناس يعطيه الكفاف رحمة به، لأنه إذا قل يقع في الورطة، وإذا زاد يقع في الورطة، فيعطيه الكفاف. ولذلك كل هذا تدبير من الله. ولذلك قال: يدبر الأمر. فالله يختار لنا، ما كان لنا الخيارة. ذلك كم من إنسان يريد الغناء والغناء يطغيه، ذلك ربنا المدبر. نعم. وحور جمع حوراء، عين واسعات العيون، واسعات العيون، ناصع بياضها وسوادها، واسعة العين بياضها ناصع وسوادها قانع حالك، كأمثال اللؤلؤ المصون، اللؤلؤ المصون في صد في داخله. أي ولهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزيناهم بذلك جزاء، لأنهم في الدنيا لم يعملوا فاحشة ولم يقصروا عن واجب ولم يفعلوا معصية، فأعطاهم الله هذه النعم في الجنة جزاء بعملهم أو بالذي كانوا يعملونه، ما مصدرية أو موصولية، جزاء بما كانوا أي بعملهم أو بالذي كانوا يعملونه. أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا، كلام طيب وأسلوب جميل ومتع في الأكل والشرب وفي الحياة وفي الكلام الجميل الطيب الذي ليس فيه لغو. اللغو يقال للكلام الذي لا فائدة فيه، رب أسراب حجيج كظمي عن اللغاء ورفث التكلم، أسراب حجيج كظم يعني ساكتون عن اللغاء. اللغاء الكلام الغير طيب أو الكلام الذي لا فائدة فيه، ولذلك العاقل لا يتكلم كلام لا فائدة فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كلام ما فيه لغو، ولذلك تجد بعض الناس يجلس في المجلس وتجد الواحد يضحك وأصوات وكلام غير جيد وسب وشتم. يا أخي صديقك لا تشتمه، ليش ما تقول له يا صديقي أنا أحبك، الله يحفظك، الله يصلح لك ولدك، الله يصلح لك مالك، الله يصلح لك عمرك، بدل من قل له يا أخ بيث يا كذا، عيب هذا. وأن الصديق ما يسب صديقه ولا يشتمه، هذا ليس من المروءة أن الإنسان يشتمه. المسلم ليس بشتام ولا سباب ولا لعان، ولا يكون هذا في المجالس، لا، تكلم معاه بكلام طيب ندعو له ونذكره، أصلحنا الله وإياك، هدانا الله وإياك، وفقنا الله وإياك، رزقنا الله وإياك. أما يكون في المجالس السب والشتم والصراخ والمضاربة، عيب عيب، هذا ما يصلح. ولذلك في شيء اسمه آداب المجالس، آداب المجالس، يمكن فيه دعابة بين الأصدقاء، لكن دعابة لا تخرج عن الأدب. قالوا سوء الأدب مع الأحباء أدب، لا، سوء الأدب ما يصلح، الإنسان لا يسوء الأدب لا مع الأحباء ولا مع غيرهم. قال تعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، ما كان يشتم ولا يسب، كأمثال اللؤلؤ المكنون، هؤلاء لا يسمعون فيها، أيوة، جوزوا بعملهم بهذه النعم، منها الحور العين والشراب والولدان والزرابي والسرور. ثم قال لا يسمعون في الجنة لغوا، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه أو يضر، ولا تأثيما ولا مؤثما لأحد أو آثما هو. لا يسمعون إثما ولا ما يؤثم به، لا يسمعون فيها كلاما لا فائدة فيه ولا كلاما يكون فيه الإثم أو يؤثم، يؤثم قائله أو يؤثم المقول له. نعم، لكن سلاما سلاما، لكن تسمع السلامة من التسليم ومن السلم ومن السلام، مادة السلامة من التسليم والسلامة وغير ذلك، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين، هنا عاد، ما أصحاب اليمين، تفخيم لهم، ما هم لمنزلتهم ولعظمة درجتهم ولما أعطاهم الله، ما أصحاب اليمين. دائما نحن في كلامنا نقول من هو فلان؟ من نقول ما هو ما فلان؟ هو ما تحتاج هنا. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ تقول ما فلان، تقول ما الذي حملك على هذا، ما تقول ما هو الذي، ما هو هو، هذه دارجة بين الناس وهي لا ينبغي أن تكون. الحاقة ما الحاقة؟ ما أصحاب اليمين؟ ما يقول ما هو كلا، هو هذه ينبغي أن تحذف في الكلام، وينبغي أن نتعود على أن ننطق صح. نعم، في مثل هذا السياق. نعم، في سدر مخضود. السدر معروف وهو شجر النبق، وفي شوك، لكن في الجنة مخضود لا شوك فيه. الطلح اختلفوا فيه، قيل الموز وقيل الطلح المعروف، الشجر الكبير الذي فيه الشوك. وطلح أيوة مصفوف أو يعني ممتلئ من الثمرة، وظل لا نهاية له، وماء سائل مسكوب، وفاكهة كثيرة، فاكهة كثيرة. هذه هي الجنة، فكيف نخطط لنكون من أهلها؟ كيف كل واحد منا من الآن يعد برنامج ليكون من أهل الجنة؟ الله أعطاك السمع والعقل والبصر، وأعطاك العقل، خطط لتكون من أهل الجنة. أول شيء ما لا إخلاص النية، الإيمان، نصحح إيماننا، نخلص النية، نتعلم الفروض التي كتب الله علينا، ما الذي كتب الله علينا، ننفذه على الطريقة التي شرعها الله، ما الأمور التي حرمها الله نتركها على الطريقة التي أمرنا الله بتركها. بعدين كل شيء من هذا نجده أمور سهلة، لكن المشكلة أننا لا نحاسب أنفسنا، والواحد يمشي كل ما يريد يفعله ولا يتنبه ولا يعطي وقت للواجب، للوالدين، للأولاد، للزوجة، للصلاة، للصوم، للصدق، لا يعطي وقت لفروض العين، فيؤدي فروض العين وهو يجهلها، فيكون الأجر ناقصا أو معدوما، فيسبب هذا ضعف في الإيمان، فلا يستطيع أن يغض بصره ولا أن يكف لسانه، لأن الأعمال قليلة، الإيمان ذابل، والإيمان لا يقوى إلا بالعمل، ما يقوى الإيمان إلا بالعمل. هل رأيتم شجرة تنبت بدون الماء؟ ما رأيناها إلا شجرة الزقوم، نعوذ بالله منها. هذا شيء قدرة الله، لكن الشجر لا بد له من الماء، الإيمان لا بد له من العمل، الإيمان لا ينمو إلا بالعمل. ولذلك هل رأيتم الله يقول آمنوا في القرآن إلا يتبعها بالعمل؟ لأن الإيمان بدون العمل يذبل، والشجر بدون الماء يذبل. إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ما في العمل، لا بد الإيمان لا بد له من العمل، فلذلك لا بد أن نعمل حتى يقوى الإيمان وينمو جذعه في قلوبنا، فيهون علينا غض البصر وكف اللسان والصلاة والصدقة والصوم والبذل والصبر، لأنه إذا قوي الإيمان سهلت علينا الطاعات، وإذا ضعف الإيمان صعبت علينا الطاعات. نعم، لا مقطوعة هذه الفاكهة ولا ممنوعة، لا تقطع، تكون في ربيع أو في خريف في كل الوقت، ولا تنقضي عنكم، لا تتوقف، تمنعون منها، هي مستمرة ولا يمنعكم منها مانع. وفرش مرفوعة على أسرة. نعم، الزوجات أنشأناهن إنشاء، خلقناهن خلقا جديدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يحيضون ولا يتمخطون ولا ما فيهم إلا ما إلا الجمال. أيوة جعلناهن أبكارا جمع بكر، عربا متحببات لأزواجهن على سن واحدة لأصحاب اليمين لأهل الجنة. أما النار أعاذا بالله أهلها كلما نضجت جلودهم ذلاهم جلودا كلما خبت لا يموت فيها ولا يحيا، يعطش يسقى السموم، يجوع يأكل الزقوم، كل عذاب في عذاب في عذاب. نرجو الله أن يعيدنا من النار. والله ما رأيت أنفع من أن العبد لا يدخل النار ويدخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا لكن الشيطان يقود أحدنا، لا يزال الشيطان بأحدنا حتى يؤذي جيرانه ويعق أمه ويذهب مع أصدقائه الفاسدين ويبتعد عن الصلاة ويرابي ويكذب وينمم، بعدين يعمل السبعة ويقود الشيطان إلى النار، وبعدين يقول آه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد جاءني. وكان الشيطان للإنسان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لكم عدو تخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، لكن لا بد نتعاون. الله قال وتعاونوا، لا بد أن نعلم الصادقين، لأن الله يقول كونوا مع الصادقين، لا بد أن نخطط لإنقاذ سكان الأرض من النار. هذه أمة الإسلام أشرف أمة، رسولها أفضل مخلوق، وكتابها محفوظ، والله جعلها تشهد على الرسل، فلا بد أن نشكر نعم الله علينا ونخطط لإبلاغ هذا الدين لجميع أصقاع الأرض. نتعاون على أن نبلغ الإسلام لكل جهات الأرض، ولا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع. نعتني بالترجمة، نعتني بالمواقع التي تبث عن الإسلام بثا مشوشا، فنرد عليها ونبين الحق ونقول للناس العالم في حاجة إلى الإسلام، فهلموا إلى هذا الدين واسعدوا أنفسكم في الدنيا والأخرى. الحل في الإسلام، الإسلام الإسلام، لأنه دين تبيان لكل شيء وفيه السعادة، وسبق لحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ونهى عن الظلم وأمر بالعفو والتغاضي والسماحة والستر، فهو دين جميل والعالم في حاجة إليه، فلا بد أن نجتهد لإبلاغ هذا الإسلام لجميع أنحاء الأرض. ويكون هذا بالتعاون وبالاهتمام بالترجمة وبإيجاد مراكز لذلك الأمر، فإننا إن لم نفعل ذلك يوشك أن يلببنا الكفار يوم القيامة عند الصراط ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام، لأنهم لم يتمثلوا الدين وظننا أن الدين غير صحيح، فانتقم لنا من المسلمين لأنهم شوشوا علينا ولم يبلغون الدين ولم يعملوا به، فانتقم لنا من المسلمين. فما لا يكون موقفنا يوم القيامة؟ على الأقل نتمثل الدين حتى نعذر أنفسنا يوم القيامة. إذا قالوا نقول بينا لهم ونحن كنا نطبق الدين على أنفسنا، معذرة إلى ربكم، إذا لم يتقوا يعذرنا ربنا. أما لا نتمثل الدين ولا ندعو إليه ويوم القيامة الكفار يلببون، هذا مشكلة. لذلك لا بد أن نبلغ هذا الدين للناس، ولا بد أن نتمثل الدين، ولكن ديننا فيه الفسح، لا يكلفنا ربنا إلا ما نطيق، وإذا نمنا سومحنا، وإذا اضطررنا سومحنا، وإذا نسينا سومحنا، وإذا تبنا سومحنا. ديننا دين يسر، وأي سيئة بواحدة، والعشر أقل شيء بعشر أمثال، ولا يهلك على الله إلا هالك. لكن الله أعطانا نعم عظيمة ينبغي أن نشكرها وأن نستعملها في طاعة ربنا. قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تسمع القرآن، تسمع الخير، تتكلم بالخير، تنظر إلى المصحف إلى الخير. ما أعطاك موارد العلم لتستعملها في معصية الله، فإن ذلك لا ينبغي. إذن هذه النساء أنشأناهن خلقناهن خلقا جديدا غير الخلق الأول، قابلة للبقاء لأنها لا تمرض ولا تتغير، نعم، ولا تشيب ولا تهرم. فجعلناهن على هذه الصفات الجميلة: أبكار دائما، عرب متحببات لأزواجهن، أتراب في سن واحدة، لكنهم لأهل الجنة، خاصون بأهل الجنة على درجاتهم. إذن يا أحبتي، هذه الأوصاف كيف نكون من أهل الجنة؟ كيف نكون من أهل الجنة؟ وكيف نبتعد من النار؟ وكيف نستغل أوقاتنا؟ وكيف تكون حياتنا تدر لنا بالخير؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، لأنه هذا يكثر السيئات. إذن يا أحبتي، لا بد لنا أن نصحب هذا الكتاب. هذا الكتاب لا توجد قضية نحتاجها إلا وهي مبينة فيه: أهل الجنة ومآلاتهم، وأهل النار ومآلاتهم، والبيع كيف نبيع وكيف نشتري، وكيف نربي أبناءنا، وكيف نكون الإدارة، وكيف نساعد، وكيف نصبر، وكيف نصلي، وكيف نصوم، وكيف نسافر، وكيف ننام، وكيف ندخل أكرمكم الله بيت الخلاء. دين كل شيء نحتاجه مبين في هذا الكتاب، تبيان لكل شيء. وعلمك إن لم تعلم كيف تعلم. قال تعالى: فسألوا أهل الذكر. وقال في الأثر: هل لا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. فنحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نتعاون على أن نسد حاجاتنا فيما بيننا، أن يكون بين المسلمين تكافل. كيف نتكافل؟ هذا يعلم هذا، وهذا يساعد هذا، وهذا يوجه هذا، كل واحد يساعد الثاني، يكون بين المسلمين تكافل. هذا يقوي الأمة ويرفعها. والله يقول: وتعاونوا، وقال: فأصلحوا بين أخويكم. لماذا المسلمون يتقاتلون؟ والله يقول: الصلح خير، وأصلحوا بين أخويكم. كل مشكلة أكبر منها أن يتقاتل المسلمون، والتقاتل لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة للمسلمين أن لا يتقاتلوا. فينبغي أن نتعود على أن نحل مشاكلنا بالصلح، وينبغي أن نفهم أن كل مشكلة سببها إما المال أو الجاه. مشاكل أهل الدنيا مال أو جاه، فننزل ونجلس وكل واحد منا يتنازل لأخيه عن جزء من ماله وجاهه. المشاكل سببها المال والجاه، فكيف ندير حياتنا في أن كل واحد منا يتنازل لأخيه أو لشريكه أو للوارث معه أو لجاره عن جزء من جاهه وماله؟ تأتي بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاء بيننا القتال والكراهية والتباغض. التنازل ليس عيبا، التنازل فضل، سواء كان عن مال أو جاه أو حق. فيا أحبتي لا بد أن نتعاون على أن تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها، لا بد أن نحل مشاكلنا. كيف نحلها؟ سورة الحجرات تحل مشاكل العالم الإسلامي. سورة الحجرات في تفسير القرطبي 50 مسألة، هذه المسألة يرجع لها وتجعل في أشياء ونحاول أن نشيعها بيننا حتى نخفف الكراهية والنفرة ونظلم. أن يكذب عليك لا تكذب، أن يكرمك اكرم، والتحابب والتآلف. يا أخي نبي الرحمة يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. والله هذا الحديث مخيف، كيف الإنسان يعمل بهذا الحديث؟ أتريد أحد أن يشتمك؟ لا تشتم. أن يظلمك؟ لا. العالم في حاجة إلينا، نحن عند والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هذا الحديث يحل المشاكل، هذا الحديث يأتي بالألفة. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون، وإلى أن يحب بعضنا بعضا، أن يحب بعضنا بعضا، وإلى أن نتنازل. نبي الرحمة قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بالله هذا ضر الحسن، والله أصبح الناس تدعو له. ما التنازل لا يضر عن جزء من المال أو الجاه أو عن مصلحة. ونحن والجنة هي البستان الذي عندنا القرآن، عندنا السنة، نزل علينا اليوم أكملت لكم دينكم، نزل علينا تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلا بد أن نتعاون.